الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة الاستعانة بأختها أو بامرأة أخرى لتنظيف بعض أجزاء جسدها كالظهر والأفخاذ؟ أعوذ بالله، لا لا، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. حتى وإن قال بعض أهل العلم بجوازه، فإن الذي ندين الله عز وجل به بأن هذا أمر لا ينبغي، فإن من قال بجوازه إنما قالوا بأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل بالنسبة للرجل، فإذا لا يدخل فيها الظهر ولا يدخل فيها البطن ولا يدخل فيها الأفخاذ ولا يدخل فيها السوأتان، فإذا لا يجوز للمرأة أن تمكن لا أختها ولا أمها ولا بنتها، ولا أن تمكن فضلا عن أن تمكن امرأة أجنبية عنها، وأعظم من ذلك أن تكون هذه المرأة الأجنبية كافرة، فلا يجوز للمرأة أن تتبذل في أمر عورتها إلى هذا الحد وإلى هذا الدون الذي لا ترضاه ذات عفة وذات حياء، فضلا عن كونها مسلمة تخاف الله عز وجل. فالمرأة عورة، فلا يجوز للمرأة في أصح أقوال أهل العلم أن تنظر من المرأة إلا إلى ما يظهر منها غالبا، فما يجوز للمحارم الرجال أن ينظروه من المرأة هو الذي يجوز للمرأة الأخرى أن تنظره من تلك من المرأة، وأما ما زاد على ذلك فلا يجوز عندي والله أعلم. فلا يجوز للمرأة أن تنظر ثديا امرأة أخرى، ولا أن تنظر ظهر امرأة أخرى، ولا أن تنظر إلى سرتها أو بطنها، ولا إلى فخذيها، لا يجوز ذلك كله، سواء أكانت ستتزوج وتريد أن تفعل ذلك أو غير ذلك. فالمرأة لا يجوز لها أن تتبذل هذا التبذل، ولا أن تسقط هذا السقوط، ولا أن تقتل عفتها وحياءها هذا القتل، ولا أن تئد مصدر عزها وهي العفة والحياء بمثل هذه الصورة القبيحة المشينة. فإذا كانت المرأة تحتاج إلى أن تنظف هذه المواضع فلتباشره هي بنفسها وفي مكان منعزل انعزالا كليا عن رؤية أحد، عن رؤية النساء، بل عن رؤية بنتها، بل عن رؤية أولادها، حتى أولادها الصغار الذين ميزوا. فالمرأة لا تزال أنثى ولا تزال كريمة ما دامت محافظة على مثل هذه العورات، هذه عورات لا تجوز إلا للرجل، إلا للزوج فقط، إلا لزوجها. وأما أن تتبذل هذا التبذل فتكشف أفخاذها أمام امرأة أخرى، وتكشف عورتها أمام امرأة أخرى، تضع عليها ما يزيل شعرها وتنظفها وتدلك ظهرها وتدلك سرتها، فتالله ثم تالله ثم تالله، إن هذا لهو السقوط الذي ما بعده سقوط. فالله الله بأمر العورات يا أخوات المسلمات، واتقين الله. فإذا كانت المرأة تريد أن تفعل ذلك فلتفعله بنفسها في مكان منعزل عن من يراها، أما أن تمكن امرأة قريبة أو بعيدة أن تفعل بها ذلك فلا يجوز هذا الأمر، لا يجوز هذا الأمر مطلقا، لا يجوز، لا يجوز شرعا، ولا يجوز فطرة، ولا يجوز حياء، بل ولا يجوز حتى من باب سد الذريعة، لأن المرأة التي ستتولى ذلك بك ربما تطلع منك على جمال باطني لا تراه فتصيبك بالعين وتصيبك بالحسد، فحتى سد الذريعة يدل على أن ذلك لا يجوز. فإذا شرعا وفطرة وعقلا وحياء وعفة كل ذلك يمنع من هذا التبذل وهذا السقوط. نسأل الله أن يعافينا ونساء المسلمين جميعا من هذا الأمر، والله أعلم.